الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العظيم.